النيات وإن ما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يدل على حكاية متعلقة بالنية فصدا النية هي تسمى العادة من العبادة. النية هي تسمى العادة من العبادة. فالفعل الواحد يتعلق بالنية، هذا يتعلق بالنية، هذا يتعلق بالعادة. الأمر الثاني هي تسميه غريبات عن بعضها، هي تسميه غريبات عن بعضها. فماذا؟ يصلي أربع ركعات والآخر يصلي أربع ركعات، لكن هذا الأمر غريبة أصغر في الفرق الفرق هو هل يصلي غريبة وهل يصلي نافلة؟ هل يصلي ركعتين الفجر وهل يصلي هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين، لكن هذا يصلي الفجر وهذا يصلي نافلة وهكذا، واضح؟ وإيش علاقة الحديث بكتاب الطهارة؟ وهذه علاقته بالعبادة مطلقا. العلاقة بالطهارة أن الطهارة شرط، عفوا النية شرط في الطهارة، النية شرط في الطهارة، شرط في الوضوء، شرط أيضا الغسل والتيمم. حدد شباب 16 غريب الحديث رقم 2 النية القصد، ووقع بالإفراد بأكثر روايات. حددوها شباب. يا ولد قوم واقف انت وياه، قوم واقف ورا معانا تبغى الفصل؟ ها؟ قوم واقفين، إذا معانا الفصل قوم واقفين. اللي في الخلف. طيب. رقم 2 حدد النية لغة القصد ووقع بالإفراد بأكثر الروايات، يعني وقع بالإفراد بأكثر الروايات؟ يعني بالنيات، في أكثر الروايات إيش وقع؟ بالنية. إن الأعمال بإيش؟ بالنية في أكثر الروايات. يعني الرواية الثانية بالنيات، لكن في أكثر الروايات إيش؟ بالنية. طيب. 4 فمجرد الله ورسوله من كانت من كان في غيرته والله ورسوله نية وقصدا رقم 4 في غيرته والله ورسوله حدد على من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا وهجرته إلى الله ورسوله إيش عندك شدك الكتاب ثوابا وأجرا. طيب الصفحة اللي بعدها قال والنية في الشرع بحثان أحدهما الثاني حددوها النية في الشرع بحثان. تعال بلا جنبي بلال تعال وانت الشيخ وقف هنا شوف بسرعة تعال هنا النية في الشرع بحثان أحدهما الثاني حددوها. قوم قوم قوم قوم شوف حدد زي الكتاب وانت الشيخ حدد زي اللي عندي الأول الثاني واضح شباب. طيب بعدها إيش قال؟ افتتح به الإمام البخاري صحيحه. افتتح به الإمام البخاري صحيحه. بعد هذا أسطر قبل ما أخذ الحديث بسطر. افتتح به الإمام البخاري صحيحه. طيب ما أخذ الحديث رقم 1 إلى قوله وطاعة ومعصية. إلى قوله وطاعة ومعصية. رقم 1 إلى قوله وطاعة ومعصية. رقم 2 النية شرط أساسي في العمل. النية شرط أساسي في العمل. إذا قلت 1 2 المواعي كلها فقط لا أقرأ منها. طيب 3 النية محلها القلب واللفظ بها بدعة. النية محلها القلب واللفظ بها بدعة. طيب الحديث اللي بعده غريب الحديث رقم 2 أحدث حصل منه الحديث من الخارج من أحد السبيلين أو غير من مناقض الوضوء. أحدث حصل منه الحديث من الخارج من أحد السبيلين أو غير من مناقض الوضوء. 3 الحدث وصف حكمي يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. وصف حكمي يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. ما يخرج من الحديث كلها واحد اثنين ثلاثة أربعة. غريب الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر وين العقاب من النار. غريب الحديث رقم واحد وين الوين العذاب والهلاك. الوين العذاب والهلاك. رقم اثنين العقب مؤخر القدم. والأعقاب أي الأعقاب التي لا ينالها الماء. والأعقاب في الحديث يعني الأعقاب التي لا ينالها الماء. ما يدخل من الحديث رقم ثلاثة أما الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء بالإجماع. اكتب عليها بالإجماع. الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء بالإجماع. غريب الحديث الحديث الرابع حديث أبي هريرة يظهر أحدكم في الرجل في أنفه ماء. غريب الحديث رقم اثنين في الاستنفر يعني يخرج الماء من أنفه. الاستنفر يعني يخرج الماء من أنفه. ثلاثة استجمر استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين. فالويتر رقم أربعة فالويتر ينهي استجماره على وتر وهو الفرد. ينهي استجماره على وتر وهو الفرد ولا يكون قطع الاستجمار لأقل من ثلاث. واضح رقم أربعة فينهي استجماره على وتر وهو الفرد ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث. ستة بعد ثيابه المبيت يكون من نوم الليل. بعد ثيابه رقم ستة المبيت يكون من نوم الليل. سبعة الاستنشق. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. طيب اختلاف العلماء يا شباب أنا سأقرأ أشياء وسأقبل أشياء اللي أقرأه لفهم عليه. اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد. ثم خصه الإمام أحمد بنوم الليل. خصه الإمام أحمد بنوم الليل. إيه ما فيش كلام أبو أحمد داود من نزل. طيب خصه الإمام أحمد بنوم الليل. دليل حقيقة الدليل على ذلك اكتب الدلائل. حقيقة البيتوت لا تكون إلا من نوم الليل. حقيقة البيتوت لا تكون إلا من نوم الليل. هذا إيش؟ هذا دليل. نعم اكتب هذا دليل. وإن قال اختلاف العلماء اكتب المسألة الأولى. إن قال اختلاف العلماء في النوم اكتب المسألة الأولى. اختلاف العلماء لا أنت اكتب المسألة الأولى. اختلف العلماء في النوم يشرع بعد غسل اليد. وخصه الإمام أحمد بنوم الليل. والدليل أن حقيقة البيتوت لا تكون إلا من نوم الليل. طيب آخر سطر في الصفحة ثم اختلفوا أيضا. هل يكتب عند المسألة الثانية عند قوله ثم اختلفوا أيضا اكتب المسألة الثانية ثم اختلفوا أيضا هل غسل واجب أو مستحب. ومشهور المذهب أحمد الوجوب. ويشور من أحمد الوجوب. واضح المسألة الثانية في المختلف غالبا هل غسل واجب ومستحب. ويشور من أحمد الوجوب. طيب ما في الحديث رقم واحد وجوب الاستنشاق والاستنفار. لا وجوب الاستنشاق فقط. وجوب الاستنشاق فقط. وجوب الاستنشاق. رقم ثلاثة مشروعية الإطار من الاستنجاء بالحجارة. مشروعية الإطار من الاستنجاء بالحجارة. خمسة مشروعية غسل اليد من نوم الليل. حديث أبي هريرة خدناه ما خدناه ووقفنا على هذا. طيب رقم ثلاثة مشروعية الإطار حط توضيح لنا. حط توضيح لنا يجب أن يكون ثلاثا. يجب أن يكون ثلاثا. ولو أنقى بأقل. يجب أن يكون ثلاثا ولو أنقى بأقل. كتبتم؟ يجب أن يكون ثلاثا ولو أنقى بأقل. فإن أنقى بأكثر، فإن أنقى بأكثر يعني من ثلاث استحب الإيثار. واضح؟ هاي ما نتحدث عن هذه المسألة. يجب إيش؟ يجب أن يكون ثلاثا ولو أنقى بأقل. فإن أنقى بأكثر استحب الإيثار. بأنقى بثلاث خلاص يوتر يبقى عليها. واضح؟ طيب.